ولذلك تخيلي انك تبقى تقوم افرجي سبحان الله قافذة قامة الساعة في ذلك اليوم وانت في غفلة ولهو. وما اكثر الغافلين وما اكثر اللاهين وما اكثر الذين يعشقون الدنيا ما اكثر الذين يعشقون الدنيا حتى يظن ان الدنيا لا تزول. والله احبائي في من الناس من تذكريهم بالموت يخشوا جدا خشية شديدة وكأن الموت لو ذكرت الموت أمامهم هينبهم نصيب من الموت. ما هو لا بد أن يربهم نصيبهم من الموت. فالموت آتي كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت. الموت يأتي فجأة تلاقي الإنسان دخل في معسكر الموت فجأة تلاقي تقول سبحان الله ده كان سليم وكان معافى وفجأة يأتي الموت. فجأة يأتي الموت. كثير من الناس لا تعد لذلك اليوم. كثيرات من النساء لا تعد لذلك اليوم. كثيرات من النساء لما بتكبر بتنسى النقطة دي، بتنسى الموت، بتنسى الاستعداد والعمل الصالح، بل على العكس إنها لو سبحان تبتهل جدا جدا في المعاصي بشدة، لكن لو دعتيه إلى العمل الصالح أثقل ما يمكن عليها العمل الصالح، وذلك دليل مرض القلب. اللهم سلم. إذا مرض القلب ماتت الجوارح. ولذلك موت دون موت الإنسان مش الموت اللي بيخرج من هو من الموت من لا ده في موت أشد من الموت. الموت الثاني بيقطعك عن الدنيا. الموت الثاني اللي انت عارفاه ده بيقطعك عن الدنيا. إنما موت القلب بيقطعك عن الله. ما يموت القلب ينقطع الإنسان عن الله. فما أكثر الذين ما تدخلهم وما أكثر الغافلين عن الله وما أكثر الذين سبحان الله يجد نفسه فجأة دخل في معسكر الموت يتمنى الرجعة يوم واحد يتمنى العودة يوم واحد. ولذلك أقول اللهم اربط على قلوبنا ثبتنا على دينك يا رب العالمين زدنا علما والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة الجنة النعيم. فأذكركم يا أحبتي وأذكر نفسي إن كان مضى أسبوع بأحداث كثيرة فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون سترت في صفحات هذا الأسبوع الكثير من الخيرات لنا لأنها تشهد لنا يوم القيامة شهدائنا عملك ويومك وليلتك والأرض اللي تمشي عليها والمكان اللي بتقعدي فيه والمكان اللي بتقرأي فيه والمكان اللي بتطيعي فيه أو المكان اللي بتعصي فيه أو المكان اللي بتغفلي فيه. هل تدري أنه لهم شفاعك؟ فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون شفاعتنا من كل ما خلق ربي سبحانه وتعالى يشهدون لنا بالخيرات يشهدون لنا بالخيرات. فاللهم نسألك الثبات في الأمر اللهم نسألك الثبات في الأمر فلا تغرنكم الحاجة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كثيرات من النساء بتغرهم الدنيا فينبهر بزينتها الزائلة والدنيا كعجوزة شمطاء تزينت بكل الزينة. تشوفي تخيلي واحدة عجوزة كبيرة جدا مسنة وحط على شفايفها رجل وروح داخل فين؟ عجوزة شمطاء بتدخل كده من جوه وعاملة بتبقى شكلها ايه؟ غير قبيح. ولذلك شبهت الدنيا بذلك انها عجوزة شمطاء طلع عليها كل المساحيق لكن هي معروفة انها كبيرة. وكذلك الدنيا تتعمل فيها مهما تتعمل انت عارف انها دنيا وانها زينة. ما تبكيش عليها لا تبكي عليها ولا تبكي على زوال اي نعمة فيها. فاي نعمة فيها اذا زالت عنك وانت على حق ستجديها مدخرة لك عند الله عز وجل. ولذلك اسأل ربي احبائي ان يعلمنا قدر تعظيم الله عز وجل وتعظيم انعم الله سبحانه وتعالى ومعنى الاقبال على الله عز وجل وأن يفتح قلوب قلبي وقلوبكم للإقبال على الله عز وجل. اليوم أردت أن أكلمكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة. نختار مين من الصحبة؟ مين أصحابنا اللي بنحبهم؟ مين صاحبتك؟ مين صاحبتك اللي ممكن قلبك يتعلق أن أنت تشوفي بيها تحب أن أنت تريها وتقعدي معاها وتجلسي معاها في مجلسها؟ الصحبة الصحبة وقفات نتكلم في الصحبة يا أحبائي. نقول أول حاجة لما نجي الوقفة الأولى لابد أن ندري أن الإنسان في هذه الحياة لابد أن يكون له أصدقاء أحباء يعني لأن الإنسان بطبيعته إيه اجتماعي يحب أن هو يبقى معاه حد. حد الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده أبدا اجتماعي. ولذلك فالإنسان في حقيقة الأمر لابد أن يكون له أصحاب أو أصدقاء أو أخوان، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذه المنزلة اللي هو الأخوة في الله، وعظيم هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل شيء لدوام هذه الصحبة أو أن تحافظ على صحبتك أن يكون هناك آداب للصحبة، أدب حاجات كده تراعيها علشان الصحبة تستمر. ولذلك قيل وآداب الصحبة كثيرة، والصحبة من الأمور المهمة جدا جدا، والتي قال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو فيها: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. من يخالف؟ أنت زي صاحبتك، لما تقولي أنا أنت صاحبتي فلانة، أصل أنا صاحبتي فلانة، هتتعرف أنت مين. لو كانت على حسن خلق يعني متوسم أن تكوني أنت كذلك مثلها. فالمرء على دين من؟ خليله. شين القبر؟ شين القبر؟ ودي هناك. أداب الصحبة يا أحبائي. الله سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، بأصحابه خيرا، فقال في سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نقول أن الله عز وجل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بصحبته، فقال ربي سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوفي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللي بيألف قلبك بصحبتك هو الله. اللي بتقولي أنا بحب فلانة دي، اللي وضع الحب ده في قلبك هو الله عز وجل. ولذلك إذا كان الإنسان على دين خليل لابد أن يكون لهذا الخليل الصفات اللي أنت هتصحبيها وتحبيها، وتكون هذه الصفات في مرضات الله عز وجل. بتقوليش أنا بحب فلانة قوي قوي والله، ليه؟ دمها خفيف كده، واخد الدنيا كده سهلة، يعني واخد الدنيا من غير دين يعني، ولا عشان كده بتحبيها. في بعض الناس ده مقياسهم يا جماعة، تختار صاحبتها على هذا الأساس. كتير بيختاروا أصحابهم على هذا الأساس، إنها تقول لك إيه، مش مع أداها، مش مع أدا إيه يعني التعقيد في نظرك هو إيه، مش مع أدا الدنيا. هي التعقيد في الدنيا إزاي؟ آه جميل جدا لو كان ده حق، لو كانت فعلا هي تعلم ما بما أنزله ربي وما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، يعني أشد عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله. يعني إيه؟ أنا بحبك بس بحبك في الله، مش مصلحة من الدنيا، بحبك لأني شفت فيك إنك بتحب الله، فبحبك لأنك بتحب الله، حب في الله، بحبك لأني لمست فيك طاعة، حبك لله أو طاعتك لله أو استقمتك على دين الله فحبيتك في الله. الحب ده بقى يا جماعة هو ده اللي هيضلنا في ظل عرش ربي، مش حب الدنيا اللي هنتآلف على أي حاجة تانية في الدنيا أبدا. الحب اللي بيربطك بأختك اللي هو هتكوني في ظل عرش ربي يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجهه، هذا الحب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله عز وجل، كما جاء في صحيح الجامع، كما جاء في صحيح الجامع. يعني لما تيجي مهما اختلفتي مع صاحبتك بس بيربطك معها ربط حب في الله، خلاص معلش. ممكن جدا الإنسان يختلف في الرأي لكن في الدين لا، الدين أسس واحدة، ما فيش ما فيش واحدة تقول بس أنا رأيي كذا، رأيك لنفسك بس مش في دين ربي. دين ربي خلاص أنزل وأنزل به الوحي وبقى دين ثابت إلى أن تقوم الساعة. ما تقوليش أصلا برأيي كذا في المسألة دي، ما تحطيش رأيك في شيء ربنا سبحانه وتعالى أنزله في كتابه وقال به نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس كتير جدا جدا تبقى في مسألة من مسائل أمر بها ربي سبحانه وتعالى وأمر حق، تقوم تقولك إيه بس أنا مش مقتنعة بالمسألة دي. والمراد بالحب في الله يا أحبائي، إذن اجعلني حبك لأختك أو لصاحبتك في الله. فالمراد بالحب في الله أي لأجله وبسببه لا لغرض آخر. فمعنى هنا وانت بتقولي في الله، في الله أي حب خالصا لوجه الله. ولذلك وجهة الحب هو إيه؟ لله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي في حق الله ومن أجل ذات ولوجه الله خالصا. حبتيها قعدت جنبها في مجلس، حبتيها لأنها بتذكرك بالله عز وجل، حبتيها لأنك سبحان الله ربطت معها مثلا، طلعتي معها عمرة فارتبطت وكنت ماشيين كده على الاستقامة في الأمر، أنت قاعدة ماسكة مصحفك وهي ماسكة مصحفك، فتقولي والله أنت كانت معي مثلا في طريق خير قوي، لكن كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاسة بطاعتها وإنها جادة في طاعة الله عز وجل. حبتيها علشان كده، مش حبتيها علشان أمور إيه الدنيا. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي يقول إيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقني وإياكم حلاوة الإيمان. تعرفين الإيمان ليه حلاوة؟ حلاوة كده بتجري كده في جسمك وفي كل جرح من جوارحك، دي حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني وإياكم هذه الحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها سألي نفسك، أحب إليك من ابنك، أحب إليك من مالك، أحب إليك من أخواتك، أحب إليك من زينة الدنيا، أحب إليك في هذا الكون لا تحبي أكثر من حبك لله عز وجل. في برهان على ذلك إنك تجعلي هواك تبعا لما جاء به مولاك. يعني لما تحب ابنك أو بنتك وطلعت من معصية الله عز وجل ما تطيعهاش في الله، ما تطيعهاش في معصية الله، ما تقولهاش طب خلاص اعملي والله أنا مش راضية بس اعملي، لا ما انت أطعطيها، لا قولي لها والله ما أنا راضية، والله ما أنا راضية، لأن رب لا يرضى بذلك. يعني زي مثلا كده سبحان الله يا بناتي، وأنا جاية كده والله وعلى ناصية المسجد كده لقيت مجموعة بنات واقفين، ثلاث بنات والثلاثة الثلاثة لابسين بناطيل مقطعة، الثلاثة لابسين بنطلونات بنطلونات مقطعة بأنواع التقطيع كلها. انت عارف عايزين نكتب بحث، نعمل بحث كده زي بنعمل بحث للدكتوراه ولا الماجستير ولا الاستاذ ولا كذا، بحث اسمه بحث في انواع تقطيع البنطلون. ان بيقصد كده وانا راكبه كده في السياره ونجيت ربي، والله نجيت ربي، قلت له يا ربي اهديهم حبب لهم الطاعه يا رب، حبب لهم زين الايمان في قلوبهم يا رب. بس ما فكرتش الا في امهم اللي خرجت، امها اللي خرجتها من البيت. ازاي خرجتها؟ لو كانت بتحب الله فعلا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ازاي خرجت بنتك وكل البنطلون مقطع من على عورتها لفوق؟ ازاي؟ طب ازاي؟ ولذلك حلاوه الايمان يا جماعه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. حبي بنتك وحبي ابنك، بس اياكي ان انت إياك أنت تطيعهم في معصية الله. لو أطعتيهم في معصية الله أعلمي أن محبتك لله غير صادقة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لأول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أمر ربي وأمر رسول يسبقهم أمر؟ لا. يسبقهم محبة؟ لا. ولد ولا بنت ولا مال؟ أبدا. بنتك ولا حفيدتك ولا جاي فرحانه بيها قوي عشان هي ماشيه ما شاء الله لابسه شعرها بقى طويل كده وماشيه بسيبه شعرها ولابسه، وانت فرحانه بيها، البنت جميله فرحانه بيها، بالله عليك ده دليل محبتك لله؟ ده دليل محبتك لله؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. دلائل الحب ليه؟ دلائل يا جماعه الحب ليه؟ دلائل ده دليل برهاني على برهاني على دليل محبتك لله. فين دليل محبتك لله؟ دلائل المحبة طاعة الله وطاعة الرسول. لا شيء بيقول لك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله طاعة، محبة الرسول طاعة. قل أطيع الله وأطيع الرسول. ولذلك من دلائل محبة الله عز وجل أول شيء يا حبيبتي في الله، أول شيء بتقولي أنا بحب الله. طبعا بحب الله، لو سألتك قلت لك بتقولي أنا بحب الله. أسألك سؤال تاني، طب إيه دليلك اللي عليك بتحب الله؟ ما دلائل محبتك لله؟ هتقولي لي دلائل محبتي لله واحد، رقم واحد إني أطيع ربي فيما افترضوا علي، دي أول دليل المحبة. إني أطيع ربي فيما افترضوا علي، كل الفرض علي، كل اللي أمرك ربي بيه بتعمليه، بتجتهدي إن أنت تعمليه، بتجتهدي إن أنت تعمليه، سواء على نفسك أو على بنتك أو على حفيدتك. طيب وبعدين بعد كده، وكذلك أمر الرسول فيما افترضوا علي. وبعدين بعد ما بعمل كل الفروض بتاعتي دي، أتقرب إلى ربي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أبتدي أصلا أزيد في صلواتي وأزيد في صدقتي وأزيد في عمرتي لو أزيد في الطاعات اللي هي النوافل بقى بعد الفرائض. لكن ما تقوليش إن أنا بقيم الليل وأنا ما بصليش الفجر، حاضر. تقوليش إن أنا بقيم الليل وأنا مش قادرة أقوم لصلاة الفجر في ميعادها اللي هي الفرض. تقوليش إن أنا بصلي قيام الليل وأنا تركة بنتي مش عاملة بأمر الله عز وجل، والبنت بلغت خلاص أو وصلت للطول. على فكرة البلوغ إحنا بنفهم بنفهم إن البلوغ نزول الحيض، أبدا أبدا البلوغ البنت أن يظهر عليها أثر الشباب. بنت كبرت، البنت بعض حاجات في أجسادها ظهرت أو خلاص، هذا علامات البلوغ، مش نزول الحيض فقط أبدا. ممكن تكون البنت وصلت لهذه العلامة قبل نزول الحيض، عشان كده تيجي أم تبقى البنت شايفاها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإنه لسه ما بلغتش. لماذا؟ عشان ما نزلش الحيض. لو بتحب الله والرسول، أحب طاعة الله، أحب طاعة الله أول شيء. بذلك لما تيجي تشوفي سبحان، لكن طب أعمل إيه؟ كبرت مش قادر عليها، أنكري بقلبك أو بلسانك، أتوقف ما تتوقفيش، ظلي أموري بالمعروف. ولكن أدي طول ما أنت بتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، وأنت باغضة بتبكي الحال مش عاجبك، ده هذا البرهان. الحال مش عاجبك ده في بنتك، هذا برهان ان انت بتحب الله، هذا دليل انك محبه لله عز وجل، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحب الا لله. لما بتلاقي في معصيه حد على معصيه، ولو كان اقرب الناس اليك، تقولي والله انا احب في الله وابغض في الله. واحدة بتقولي والله أنا من يوم ما بنتي عملت المعصية الفلانية دي والله إني أبغضها في الله، حقها؟ لأن الحب يكون لله والبغض يكون لله. البنت مصرة على المعصية والأم شايفة أن البنت بتعصي الله عز وجل، تحبها في الله؟ لا، الحب يكون، وأن يكون هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره تحبها أنها بنتها، لكن في جانب تاني في الله، لا الجانب اللي في الله لا هي مش راضي عنها لأنها إيه؟ عاصر الله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. حديث رواه البخاري يا جماعة، حديث صحيح. يعني إيه؟ فتح لك ربي الطاعة، فتح لك ربي الخير، فتح لك ربي أبواب التذكر، حسيتي قلبك انشرح، حسيتي بقيتي سعيدة بطاعة الله عز وجل. كنت قبل كده مثلا في فترة ما كنتيش فاكرة ربنا أو كنتش قريبة من الله، بتسميها أنت نفسك، بتسميها في نفسك دي كانت فترة جاهلية. تعرفين إنسان قبل الطاعة بيسمي إيه الفترة السابقة بتقول يا ده أيام الجهل بقى، أيام الجهل. ويبقى فيه إنسان بيعمل اللي أنت كنت بتعمليه زمان ده في هذا الوقت، لكن هو ظانن إن طب ما إحنا لازم نمر بالمرحلة دي. أبدا، كان يمكن أيام الجهل ده الناس ما كانتش عارفة الطريق للطاعة. ولذلك أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني بيكره المعصية، يكره البعد عن الله، يكره الإعراض عن طاعة الله. التلاتة دول لو وجد في قلب الإنسان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تذوق حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان يتذوقها الإنسان في حلاوة الطاعة. يعمل الإنسان طاعة الطاعة ويحس إن الطاعة دي كأن حاجة حلوة بتمشي كده معاه، يقرأ القرآن كأنه بياخد حاجة حلوة، يجلس مجلس علم كأنه أخذ حاجة حلوة. كل طاعة من الطاعات يعني حلاوة الطاعة تسهيل الطاعة، إحساس بالسعادة أثناء الطاعة، يسر الطاعة، تذوق لذة الطاعة. كل ذلك من إيه؟ من دليل أنه ذاق حلاوة الإيمان. اللهم ارزقني وإياكم. كما يقول قيل أيضا المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال فيه، أنت بتحب الشيء ده الكمال فيه. والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه. وإن كل ما يراه كمالا في نفسه أو غيره فهو من الله وإلى الله، كل كمال في إنسان من الله عز وجل. الشخص دي ما شاء الله قوة إلا بالله، تربط على طاعة الله. من الذي من عليها بهذا الكمال؟ أنت بتملكي، لقيت نفسك فتح قلبك لله، من اللي من عليك بهذا الباب؟ وجدت نفسك ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان، وممكن أختك معرضة جدا بتحب المعصية، من اللي حبب إليك؟ فاحمد الله على هذا النعمة التي من ربي عليك بها، وهو من وهي من الله وإلى الله وبالله. لم يكن حبه لله، لم يكن حبه إلا لله وفي الله. وذلك يقتضي ما دام هو ربنا سبحانه وتعالى من عليك كل ذلك الأعطاء، فلا يقتضي ذلك إرادة طاعته. يبقى كل همك تعمل إيه؟ طاعة ربي سبحانه وتعالى. فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة، واستلزمت المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما ربي اختبر محبتنا، محبة العبد، وقيل هناك آية في القرآن فيها اختبار للمحبة، انتوا عارفينها طبعا الآية اللي فيها اختبار للمحبة ايه هي؟ احسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. لو ادعيت ان انت بتحب ربنا رضي الله عنه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى اتبع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو انت فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى ابحثي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. بذلك هنا نقول يا أحبائي، شوفي في فضل هذه الصحبة، الصحبة الصالحة، إنك صاحبتك اللي هي بتقولي دي اللي بيسموهم مسمات كده اللي هي بيسموها على الإيه؟ أيوة بالظبط كده، اللي هي ما تختارهاش أي صحبة، ما تختارهاش أي صحبة، لأنك أكثر واحدة تبقى قريبة منك، هتشف منها الخلق، هينتقل إليك الخلق. لو صالحة المرأة على دين خليل، لو غير صالحة هتنزلي. ولذلك بتيجي تصاحبي واحدة صاحبيها من الأتقياء هتطلعي معاها، إياك تصاحبي واحدة من أصحاب المعاصي هتنزلي معاها، لأن صاحب المعاصي دايما بيحب اللي معاه يعمل له إيه، يحسن يحسن له إيه، ينزل زيه، ما يعملش حاجة لوحده علشان يبقى إيه، طب أنا بعمله غير بيعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولها قال إمام عادل، وثانيها وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، صغيرة كده لكن بتيجي تحضر مجلس علم أو تحفظ القرآن أو تجتهد في الطاعة، ده دليل على حب الله. أو تيجي معاه المدرسة ومعاه شنطة المدرسة وبتاع، لكن تقول أروح أحضر، هي دي اللي بقول عليها بقى إيه؟ من السبع اللي يظل في ظل ربي، عرش ربي إن شاء الله، بنت أو ولد. ولذلك شوفوا انظروا، وشاب نشأ في عبادة الله، عبادة الله عن طاعته، يعني بيحب الطاعة. بنت زي دي أو بنت في السن ده ممكن تكون في مكان تاني، لكن من الذي وضع حب الطاعة في قلبها؟ ربي. وما كان ذلك إلا لحبه لهذا الإنسان. إذا وجدت ربي فتح لك في حب الطاعة، اعلمي أن ذلك محبة من الله وتسديد. اللهم ثبتنا. شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، هذا هو الذي يظل ربي سبحانه وتعالى أيضا. ورجل قلبه معلق، أكبر أو شوية، ورجل قلبه معلق في المساجد. إذا كان رجل قلبه معلق في المساجد لأنه بيصلي في المسجد، طب المرأة ملاش نصيب؟ لا لها نصيب، إنك أول ما بتسمعي الأذان تجري في خطاكي، لأن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد. يعني أول ما بتسمعي الأذان بتجري على طول تتوضي وتصلي، أو تكوني على وضوء قبل ذلك فتقومي وتؤدي الصلاة. إذن ما قلبك معلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني متحبين في الله، يعني يظلهم ظل عرش ربي، من السبع اللي يظلهم ظل عرش ربي الاثنين اللي حبوا بعض في الله. قلت لأختي والله أنا بحبك في الله. لقيتها على طاعة قلت والله أنا بحبك في الله. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. كل المقاومات بتاعت الشهوة والفحشة موجودة والمرأة هي اللي دعته. يعني عشان شوفي يعني هي اللي صارت له الأمر للفحشة. لكن شوفي بقى هو جأشه وقوة إيمانه إني أخاف الله رب العالمين. والعكس والعكس والعكس سبحان الله. إذا بنت وقعت في هذه في هذا الأمر أو في شهوة أو في كذا سبحان الله. بعض البنات بنات بيحصل لهم هذه المواقف يكاد يقع في هذه المسائل. وعندما يأتي بها الشيطان إلى هذا المأزق أو هذا المزلق تتذكر قول ربي إني أخاف الله رب العالمين فاحفظها ربي فتحفظ بحبل من الله عز وجل. أرسلت لي ابنة رسالة فقالت سبحان الله ذهبت في رحلة في مكان تقول وكدت أن زرق في شيء ما يعني شيء ممكن يهلك البنت. فتقول وما اقتربت من هذا الأمر إلا لم يسيطر على عقلي إلا إني أخاف الله رب العالمين. فبعدت ونجاها ربي وحفظها ربي سبحان الله. تقول ومرت الأيام ومرت الأيام وتقدم إلي شاب وتزوجت ووعدني هذا الشاب أن يذهب بي إلى مكان نقضي فيه فترة اللي هي بعد الزواج كنا بنقول عليها أيام العسل ولا شهر العسل. ولا يقول وما كان وعدني وما كان ذهابي إلى نفس المكان الذي حفظت فيه نفسي لرب ربي إني أخاف الله رب العالمين. لا يترك الإنسان شيئاً لله يا أحبه إلا عوض الله. تترك شيء وتحرم الشيء ده على نفسك لأن ربنا حرمه عليك هديك أحلى منه بس بالحلال. ورجل تصدق بصدقة حب الصدقة. في ناس كتير بتحب الصدقة وهي باب من أبواب الخيرات. ظل اللي برضه هيظلم ربي في ظل هي وما ظل إلا ظل حب الصدقة. ولو كنت لا تملقين إلا القليل لكن تميل نفسك إلى الصدقة والتصدق. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. يعني بحب يداري الصدقة بحبش يشتهر بالصدقة. ورجل ذكر الله خاليا قاعد واحدة كده في البيت واحدة على كده بالوحدة في البيت على تناجي ربنا وهي بتناجي ربنا بكت يا رب كأنك تشتكي حالها إلى الله عز وجل. ولما ظلت تناجي الله عز وجل فاضت عينها بكاء نزلت من عينها البكاء. وعلى فكرة العين لا تبكي إلا إذا كان القلب رقيقا. لما تلاقي عينك بكت استمر في الدعاء لأن هذا دليل أن القلب في اللحظة دي رقيق. لأن يرق القلب تدمع العين يقسو القلب لا تدمع العين. دمع العين من رقة القلب دمع العين من خشية من الله عز وجل. ولذلك لما ذكر في ذلك أن هما هذه الدمعة من بكاء من خشية الله عين تبكي من خشية الله عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين بات التحرس في الله الاثنين دول ما يمسهمش النار. الله مرزقني وإياكم. رجل ذكر الله خاليا فوضت عينه. الحديث ده متفق عليه هذا صحيح. ولذلك سبحان الله يا أحبائي إلا وما دين الإسلام إلا الحب في الله والبغض في الله. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا بالله كما جاء في الحديث أو في صحيح الجامع. قيل الحب في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. من لازم الحب في الله من يعني من لزوم الحب في الله جماعة أن نحب أنبيائه وأصفيائه. حب النبي صلى الله عليه وسلم محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم لها دلائل. وأصفياؤه نحب الصالحين ونقول نحن نحب الصالحين ولسنا منهم عسى أننا بحبنا لهم نحشر معهم. ومن شرط محبتهم من شرط محبة الرسل والأنبياء اقتفاء أثرهم وطاعة أمرهم. من شرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقتفي أثر النبي وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شوفوا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يربطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله. الأنبياء والشهداء يقتلون منزلتهم من الله عز وجل، هم على منابر من نور، يكونون على منابر من نور، منابر من النور يكونون عليها. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده وهم يمشون على الأرض نصحاء. قال: قلنا يحببون الله إلى عباد الله فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بحب الله وينهونهم يعني عما كره الله، فإن أطاعوهم أحبهم الله. قيل في ذلك: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة حب الله حب ذكر الله. دليل أن أنت بتحب الله أن أنت كثيرة الذكر لله، وعلامة علامة حب الله للعبد يعني، وعلامة برضو حب العبد لله كثرة الذكر، وعلامة بغض الله بغض ذكره. نسأل الله العفو والعافية. الناس لما تيجي تسمع القرآن تقول: ياه زهقنا كل شوية فتحين قرآن قرآن، اقفلوه مش عايزين يسمعوا القرآن طول النهار، قاعدة تسبحي وتذكري كده، طب مش بتشوفي لك حاجة تانية؟ في ناس. قال سبحان الله يا أحبائي، وقيل يا أحبائي للمؤمن أحباب، قيل للمؤمن أحباب لا يرى جمال الدنيا بدونهم ولا يشعر بألمها مع دعائهم. يدعو له ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنهم الكرب. فالحب الحقيقي هو الحب في الله سبحانه وتعالى، أن نكون من المتحبين في الله كما جمعنا في بيت الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على منابر من نور. ولذلك قيل: إذا أحببت أحدا في الله، رغبتك بحد الحب بالله، فإذا أحببت أحدا في الله فقل له إني أحبك في الله كما جاء في الحديث. وإذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله تقول له التالي: قل له أحبك الذي أحببتني له. أحببته أحببتني له، حبيتك لله، حبيتك لله وفي الله طبعا. إذن لابد أن نعرف الالتزام بأداب الصحبة، الاعتناء بأداء الصحبة عشان ترتبط هذه الأخوة إلى أن يكون على ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا كما يريد ربي سبحانه وتعالى. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من ضمن حب المؤمن للمؤمن يا جماعة أنه ينصح في الله. بعض الناس لما تيجي تنصحيها تزعل في النصيحة، مع أن من حب المؤمن للمؤمن أن ينصح في الله. لو وجد وخرج عن الجاد ده أو عن الطريق نصحه في الله، مش عيب أن ينصحه في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، في الحديث المتفق عليه. ولذلك قيل سبحان الله: إذا اعتنى الإنسان واهتم الإنسان بأصحابه فوصفت العشرة ودامت المودة أصبح المؤمنون كالجسد الواحد، وهذا شيء عظيم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا. إذن ما هي هذه الأداب التي تربط بين في الحب في الله، تربط الأصحاب في أنهم يحبوا بعضهم حبا في الله؟ أول حاجة حسن الخلق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يعطى الإنسان حسن الخلق. حسن الخلق ده أجمل شيء يا بناتي في الإنسان. يعني يصلي الإنسان فروضه ويصوم شهره ويؤدي الحقوق والفروض اللي ربنا افترضها عليه وعنده حسن خلق يبلغ منزلة الصائم القائم. حسن الخلق. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يؤلف الطباع. تجدي مثلا أنت مع مجموعة كبيرة جدا لكن واحدة منهم ارتبطت فيها بقلبك لحسن معاشرتها وحسن معاكي، بيبان جدا على فكرة لكل إنسان في سفر. لما يكون الإنسان في سفر تجدي مثلا مثلا بيبان الطباع الشديده، تلاقي دي الطباع الفظه. حسن الخلق يا احبائي، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بخلق نقدر نتعايش فيه مع الناس، نستحملهم، نصبر عليهم، ده من حسن الخلق على فكره. لذلك شوفي سبحان الله، من الاداب اللي هي من يعني قيل حسن الخلق يؤلف على الطباع. تستحملي عيوبها وتستحمل عيوبك، لما تستحملي عيوب صاحبتك ده من حسن الخلق، ولما تستحي بس ما يكونش الامر يبعدك عن الله، استحملي عيوبها يعني شويه عصبيه شويه حمائيه شويه حاجات من الحاجات دي تستحمليها، ده من ايه؟ ده من حسن الخلق، يعني يؤلف الطباع. فمن اداب العيش لحسن الخلق مع الاقران والاصحاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ان حسن معاشره، حسن معاشره مع زوجاته، حسن معاشره مع الناس، ده كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا احبائي، اكثر ما يدخل الجنه التقوى وحسن الخلق. اكثر ما يدخل الجنه التقوى وحسن الخلق. يعني لو انت عايزه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالجنه، اتقي الله وجعلي يكون عندك حسن خلق. تقوى الله عز وجل، إنك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا. تقوى الله عز وجل، إنك تعملي بالتنزيل وتخشي الجليل وتستعدي ليوم الرحيل، تبقاش الدنيا أكبر همك مبلغ علمك، تستعدي ليوم الرحيل وترضي بالقليل، تبقي من المتقين بإذن ربي. اللهم ارزقني وإياكم. وحسن الخلق، حسن الخلق اللي هو إيه؟ الصبر، الجود، الشكر، الإيثار، صفات جميلة ممكن تكون في الإنسان تؤلف أو تؤلف عليها الطباع. العفو، حسنتي العفو. يشوفوا انظروا في اللي هو عن أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس خلق حسن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالطة الناس بالخلق الحسن. فأسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ أفضل شيء أعطت الإنسان هو إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: اتق الله فيما قلت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، أوصاه وصية عظيمة، قال: يا أبو هريرة، عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ إيه حسن الخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك. الثلاثة دول صعبين جدا على فكرة. إنك بتصلي من قطعك صعب، خاصة لما تكوني بتصلي واللي قدامك بيقفل، تصلي واللي قدامك بيرفض، تصلي واللي قدامك بيقولك مش عايز تتكلمين، تصلي من قطعك، وتعفي عمن ظلمك، أساءت ليكي، لكن أنت وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن أنت الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لو كنتم مؤمنين أنت الأعلى إن شاء الله عند ربي سبحانه وتعالى، فعفوتي عنها ومظلمتك لن تضيع عند الله يوم القيامة، أنت عفوتي في الدنيا وريحت بالك، لكن أجرك على الله لن يضيع. ما تظنيش أن راح منك الأجر، أنت لا في العفو، ما تظنيش أن راح منك الأجر أبدا. ده سبحان الله، العفو ده من ضمن الصبر، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتعطي من حرمك، لإنسانة سبحان الله ما بتديكيش وأنت تدي. بعض الناس تقول إيه ده أنا بدي وهي ما بتديش، لكن ابدا انت قلبك ما بيفكر في هذا الامر. ولذلك قيل سبحان الله ان الرجل يقول في ذلك ان الرجل ليدرك حسن الخلق درجه الصائم القائم، كما قال ذلك في السلسلة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك حسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. يعني بيبقى عندك حسن الخلق ده والعافية وصلة الرحم وتبحثي في أحوال الناس وتشوف مين اللي محتاج كذا ومين تدي ده بمقدورك، مش لازم تكوني يكلفك، لا يكلف الله نفسا أو ساعة إلا تقدري عليه ولو كان قليل، لكن بتقدري تعمليه. عند الله كبيرة، عند الله كثيرة، عند الله كبيرة جدا. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعودنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب نكون على حسن خلق عشان نتآلف ونتواد مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس حاسنكم خلقا. هنترتب كده، قربك من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حسن خلقك، على قدر عفوك، على قدر صبرك، على قدر عطائك، على قدر إيثارك، على قدر لما تكونيش بخيلة. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. واحد لسانه طويل، واحد دايما سبحان الله، واحد بخيل، واحد سيء الخلق، واحد سيء المعاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدنا أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أسوأكم أخلاقا. من هم يا رسول الله؟ قال الثرثارون. الثرثارون اللي ما بيبطلوش كلام، ما بيفصلوش، يعني تعرفين الواحد القاعد ما يفصلش في الكلام، بيضيع وقته يتكلم وعاد كده تتعلي. يعني الناس اللي هم قاعدين، بعض الناس على فكرة تقعد كده تضيع وقتها بالساعات في بعض الأماكن عشان يتكلموا بس. قال الثرثارون كثير الكلام بدون إيه؟ فائدة. المتفهقون اللي هم مين بقى؟ ها؟ بيتفلسفوا كده، بيتنطعوا في الكلام. المتشدقون لما يجي يتكلم يعمل بقى يعمل يعوج الكلام في بقه كده بقى، يبقى قاعد متعرفين المتكبر في الكلام كده. نعم. ولذلك هنا يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حسن الخلق، وحسن الخلق ده بيوصل يعني بيصون العشرة مع الأصحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي ضامن في ضامن بيت في ربض الجنة. يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيت. وشوفي من الضامن بقى، شوفي من الضامن لك المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لك فين؟ بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء مجدلة. تقولي بس كذا، أقولك لا بس كذا، لا بس كذا، لا بس بفضل لما أدوق يعني في نفسك كده وقعد أجادل معك لمن ترك المرأة وإن كان محقا. خلاص قالت لك كذا وإنت حافة أن أنت اللي على حق وهي اللي على باطل، أو أن أنت اللي صح وهي الغلط، تركت المرأة وإنت مستحضرة الحديث ده. وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى المراتب اللي عندي أخلاق، اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق أو من خلق الحسن. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. فاحش في الكلام، فاحش في كل حاجة، حب الفحش في كل شيء. تعرفين الفحش بيبقى من الظهر والباطن، يعني واللسان والمعاملة والسوق والقباحة. البذيء اللي لسانه بس ينفتح يطلع أقبح القول، سوء خلق لما يجي يتكلم ولا يجي يعني سيء سيء الخلق. ألفاظه دايما بذيئة، ألفاظه دايما بذيئة، ألفاظ وحركات وتصرفات وسلوك وكل شيء. ولذلك قيل من مكونات حسن الخلق، أنك لحسن الخلق مكونات منها الابتسامة. يعني الابتسامة يعني شيء عظيم في حياة المسلم أو العبد لأخي أو الأخت لأختها. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أتلبي أما تقابليني بابتسامة أو بابتسامة كأن تصدقت علي وكأن تصدقت عليك. اللطف مع الناس دي من ضمن مكونات حسن الخلق، إن تكوني لطيفة، تكونيش عنيفة. اللطف مع الناس، لو طلبتي شيء مثلا تطلبيه بأدب حسن خلق. نعم. حتى مع كل من تتعاملي معه، لو بيقول لك قالك لو بتتعاملي معه اللي بتشتري منه، لو بتتعاملي مع الخادم، لو بتتعاملي مع اي انسان ولو كان في مقام اصغر منك، فتعاملي معه بقى ايه؟ بانك يعني تعاملين بالمودة او تعاملين بالكلمة الطيبة، لان الكلمة الطيبة صدقة، زي ما التبسم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. من مكونات حسن الخلق ايضا الاستماع بأمانة إلى الناس، وليكن لديك الصبر عندما تنصت لهم، ووضح لهم ما بأنك مهتم بكلامهم. من الحسن الخلق لما حد يجي يكلمك تسمعي له وتصغي إليه، بس ما تكونش قاعد يكلمك يكلمك ويدور ويعمل على الكلمة وانت ما عندكش وقت ده يلخص، يعني قولي له طب ايه بقى الموضوع، يعني ايه المطلوب مثلا اعمله، بس فعلا بصدق ما هو المطلوب. حسن الخلق صفة تحتاج إلى الصبر في البداية لقبل تسبها، وبعد كده بتحتاج إلى تمرين، وبعد ذلك بتعود الإنسان على هذا الأمر. ابتعدي في الكلام في من تتعاملي معهم عن الألفاظ السيئة والكلمات السلبية، كأن تقول الإنسان مثلا بتهزري مع أو واحد بيهزر مع واحد مثلا يقول أنت غبي، لا ما ينفعش يقول له كده أبدا، عيب يعني، أو أنت ما بتفهمش، أو أنت كذا مصر، يعني دي لأن دي كلمات إيه؟ جارحة، ولو كان هو فعلا كده لكن دي كلمات جارحة. ساعد من ضمن كون الحسن الخلق مساعدة الناس، انك تساعد الناس اللي تطلب منك المساعدة وتستطيع ان تقوم بالمساعدة، قم بمساعدة الناس. من صفة حسن الخلق سامحي كل شخص اخضع لي حقك. على فكرة صفة العفو دي صفة نبيلة، اذا نال الانسان هذه الصفة ارتقى. اذا كان الانسان عنده صفة العفو دي اعلمي ان الاهم إن العبد ده راقي جدا. إذا كنت حسن الخلق مع الناس ففي ذلك ضمان لك من أنك لست مغرورا أو متكبرا. لو إن الإنسان عنده تواضع للفقير ومع الغني، وعنده حسن معاشرة، وعنده حسن كلمة طيبة، أعرف إنك متواضعة. لكن لو حسيت إن أنت مثلا ما عندكيش اللي هو الحسن الخلق مع الناس ده، بتتعاملي مع الناس بالكبر دايما، يبقى ده صفة ذميمة في الإنسان. ما زلنا في الأخوة في الله، يبقى أول حاجة نتعامل فيها إن نتعامل بحسن الخلق. ثانيا أن نعطي كل من نصاحبه حقه على اختلاف طبقاته ومنازله. يعني قيل لبعض أهل العلم أعطيهم من المعاشرة أوجه، فبالاحترام والحسن المعاشرة، وإذا كان العكس يعني يبقى بالنصيحة وبذل للتلاميذ بالإرشاد والتأديب والحمل على ما يوجب لهم أداب السنة، ده من الأدب. النقطة الثالثة من الأداب اللي هي المعاشرة للصحبة أو لصحبتك، الإغفاء عن أو الإغضاء عن العثرات، يعني بمعنى الصفح اختلفت معاه في شيء ما تعليش بقى تقولي والله ما أنا مكلمة، والله ما أنا قصة، لا على طول كلمة، انتهى الأمر، انتهت المناقشة، انتهى الأمر، يبقى خلاص بقى فيه إيه؟ يبقى في صفح. يقول فضيل بن عياض رحمة الله عليه: الفتوبة الصفح عن العثرات. وكما يحب الإنسان أن يعامل إذا أخطأ بالصفح والتغافر، فينبغي ذلك أن يعامل إخوانه بالصفح والتغافر. يقول قال ابن العربي: تناسى مساوئ من صحبت يعني يدم لك وده. يعني لو أنت بتصاحبي واحدة وبتنسي اللي هي يعني مساوئها، كل إنسان فينا له عيوب وله مساوئ وله مزايا، لكن بتنسي مساوئها هتدوم الصحبة ويدوم الود، لكن لو ما نسيتيش مساوئها عمر ما هيدوم الود ولا يدوم الصحبة. ولذلك قيل: لا شك أن الذين يتناسون عثرات الإخوان يقعون، الذين لا يتناسون يقعون في مأزق عندما يفقدونهم الواحد. تيجي تبصي لو إن الإنسان لا يترك العثرات هتلاقيه سب واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ملوش حب، يعني معنى أصح أصبح ملوش إيه حبايب خلاص يعني. علشان كده يقول ربي في كتابي: فاصفح الصفح الجميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: ما هو الصفح الجميل؟ قال: الذي ليس فيه تقريع ولا تأنيب، وإنما هو معاتبة. والمؤمن يألف ويؤلف. يعني إيه المؤمن يألف ويؤلف؟ يعني المؤمن يتحب ويحب. ما تلاقي المؤمن عنده حبايب ويحب حبايبه وكذا، وكمان هما بيحبوه، يبقى ده عرفي ان ده من الايمان. لكن انسان يقول ده لا ما بيحبش حد، يبقى ده من ضمن صفاته الايه القبيحه. ولذلك الاشياء اللي تجعل الانسان يؤلف ان يتغاضى عن العثرات حتى يدوم له العشره. ولذلك قيل: الصديق الحقيقي الذي يتقبل عذرك. لو قلت له والله معذرة كذا كذا كذا، والله ما نقبل عذرك، والله ما نسامحك، ما ينفعش. الذي يتقبل إيه؟ عذرك. من أداب الأدب الخامس قيل أن يعاشر من يوثق بدين، من يبقى عنده ثقة بدينه وأمانته في الظاهر والباطن، ما تصحبش أي حد. ولذلك يقول ربي بتأكيد هذه المعاشرة وهذا الحب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، إلا أشوف لو كانوا من أقرب الأقربين إليهم، يقول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا خير في مصاحبة أهل الدنيا، في ناس ما تحبش صاحب أهل الدنيا، قيل لا خير في مصاحبة أهل الدنيا، لأن أهل الدنيا يدلون على طلبها وجمعها، حياتهم طلب الدنيا وجمعها، هيدلوك عليهم. إيه مصلحة صاحبتهم؟ هيقول لك تعالى ما نعمل كذا، بيدلوك على إيه؟ على الدنيا وجمعها. ولا شك أن هذا يبعد الإنسان عن سبيل النجاة. دي كده تكتب كده نصيحة، أن الإنسان يصاحب، لا يصاحب أهل الدنيا، لأنهم يدلون على طلب الدنيا وجمعها، والإنسان اللي بعايز الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إنما يعاشر أهل الخير، وإنما يعاشر من طلب الآخرة، من يعين على طلب الآخرة. ولذلك أوصى بعضهم صاحبه، صاحب الله يريد مفارقته بقوله: عليك بصحبة من تسلم منه بظاهر أمرك وتبعثك على الخير صحبته، عليك من تبعثك على الخير صحبته ويذكرك أو يذكرك، تذكر الله عندما ترى، لما ترى تذكر رب. أي رؤيته تذكرك بالله، لما تشوفه صاحبتك، لما تشوفيها يعني كأنك بتذكر الله، تذكرك بالله، رؤيتها مجرد رؤيتها تذكرك بالله. اصطحبنا على طاعة الله عز وجل، هذا الذي يحرص عليه في الصحبة، وهذا هو الصديق الذي يأخذ بيدك، صديق يأخذ بيدك إلى الجنة، أو صديقة تأخذ بيدك إلى الجنة. من أداب الصحبة أيضا أحبائي ألا يحسد الإنسان صاحبه، ألا يحسد إخوانه على مراه من النعمة. تلاقي أختك عندها نعمة، إياك أن تمدي نظرك إليها وتقولي ده عندها كذا وعندها كذا وأنا ما عنديش كذا، لأن الله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد في الأرزاق والعطيات والمواهب والأموال. إذن ينبغي على من آخر أو أختك أو صاحبتك لا تحسديها على نعمة عندها، وأن تحمدي ربي سبحانه وتعالى الوهاب على هذه النعمة، وتذكري قول ربي: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ها والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني إياكم الحسد، لأن الحسد يذهب الدين، الحلقة يزل الدين. قيل من أداة أيضا الصحبة ألا يواجه أخر من أخوانه بما يكرهم، فلا يواجههم بما يكرهم إلا أن يكون ذلك نصيحة في الدين، تكون الأمر له مصلحة أو نصيحة في الدين، يبقى لازم يقول له النصيحة في الدين دي. أداة الأخوة أيضا ملازمة الحياة مع من تصاحبه وصدقتك، الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، كما قيل: استحي من الله كما تستحي من رجل الصالح من قومك، بل استحي من الاستحياء من الله أعظم مما تستحي من رجل الصالح من قومك، لكن ضرب ذلك المثل للتقريب. فقيل بعض الناس: يا جماعة لما تقعد مع أصحابهم يقولوا ما احنا زي بعضنا، ما فيش حياء، ما احنا زي بعضنا. لا، برضو بقى في حياء، حدود الحياء موجودة. الحياء من أجل من قيل من أجل وأعظم الصفات التي يتحلى بها المرء المسلم، لأنه يجذب المرء على بعد على عمل الطاعات والبعد عن المنكرات والمعاصي. لذلك لما تيجي واحدة تقول إيه والله أنا بقابل صاحبتي كده زي ما أنا كده بسياب كذا وكذا وكذا، يعني حاجات معينة، يعني لا، مش هي صاحبتك وأختك وحبيبتك، صحش، لأن في حياء. والمفروض إن الإنسان يستحي من ولو كان اللي هو معاه ده هو إيه؟ أقرب أخت أو أقرب صديقة لها، لأن اللي بأن ذلك بأن الإنسان إذا خشي الله عز وجل وعلم أن الله يراقب أفعاله وأقواله في السر والعلن استحى من فعل القبائح. استحيت إن أنت تبقي الثياب اللي أنت بتقابلي بيها دي وتقولي ما أختي مش مشكلة، ما إحنا ستات زي بعضنا، لا، استحي، استحي من الله عز وجل. ولذلك قيل في الحياء يا أحبائي هو حياء خلق جميل، يعني خلق جميع الأنبياء تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه وإياكم هذا الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياة لا يأتي إلا بخير. ما تعيش الواحدة مع صحبتها وتبقى صحيحة صحبتها جدا، وزي ما تقول عليها بتقول عليها القريبة منها والأنتيمة بتاعتها زي ما بيقولوا الألفاظ دلوقتي كده، وتبتدي ترفع باب بينها وبين صاحبتها برقع الحياة، فتحكي لها عن كل أسرار دقيقة جدا في حياتها. لا، دي مش من الصحبة الحقيقية، دي مش من الصحبة، لأنها كده بتكون الله وتكون الرسول. تعرفين معنى إيه تكون الله وتكون الرسول؟ الأمانة اللي هي الطاعة، ما بتأتيش بهذه الطاعة. ولذلك يعني أقول إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام هو إيه؟ الحياة. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق الجميل اللي هو خلق الحياة الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وكان عثمان رضي الله عنه اختصه ربي سبحانه وتعالى في هذا الخلق العظيم بزيادة عن سائر الصحابة رضوان الله عنهم، سائر الخلق أجمعين. ولذلك يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياة من الإيمان، وأحيا أمتي أكثر واحد في أمتي عثمان، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. لذلك سبحان الله شو انظروا من حياء أبو موسى رضي الله عنه، يقول: والله إني لأدخل البيت المظلم لأغتسل فيه فأحني نفسي صلبي حياء من ربي. وبيستحمى. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، تدخل المكان اللي دفن فيه النبي وأبو بكر، تعرفين في المكان المدفون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، تقول: وأضع ثوبي، يعني وضعت ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر، شايفين الحياء، تقول: فلما دفن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده، شايفين الحياء يا جماعة، ما دخلته إلا مشدودة الثياب، على ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. رجل غريب معهم، ما أنه في القبر ميت، بس كان عندهم حياة. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق. مش اللي بتمشي ما فيش أبدا وتقول له وتقول برضو عندها حياة. سبحان الله، يعني لما شوفي حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحياء ده لازم يبقى بين الأصحاب يا جماعة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألته مرأة، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتطهر من الحيض، تعرفين واحدة لما تتطهر في الحيض بتأتي بقطنة بها مسك وتتتبع مكان الدم، فهو كده النبي قال صلى الله عليه وسلم كده أنها تطهر المكان، تنظف تطيب المكان بقطنة المسك. فلم تفهم المرأة، فهمتش تتبع المكان إزاي، فلم تفهم، فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطهري بها سبحان الله، ووضع كمه على وجهه الشريف. اللهم صل وسلم. كان عند النبي، يعني شوفي ان دلوقتي بتيجي تسال مثلا الشيخ وتساله في امور ادق من الدقيقه، انت بتبقي من خلف الشاشه مكسوفه. هذه فاطمه بنت عتبه رضي الله عنها، جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعها بقول النبي، بقول ربي، قالت: تعالى الا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. فوضعت يدها على رأسها حياء. يا هي المرأة تزني؟ الحرة تزني يا رسول الله؟ ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزنين. فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبهم وراء منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أيتها المرأة، أقلي فوالله ما بايعتن إلا على هذا. فقالت: فنعم ذلك. وبايعها بالآية، النبي بايعها بالآية مش باليد، النبي صلى الله عليه وسلم حطت إيدها على رأسها لما سمعت المرأة تزني. قالت: يا إزاي تحصل، إزاي المرأة تفعل كده؟ وفعلا كده بتيجي تخيلي وأعوذ بالله، إزاي المرأة تفعل كده وهي تعلم أن الله ناظرها؟ يعني استغفر الله يا بناتي، متخيلة؟ متخيلة الأمر أن المرأة تفعل كده؟ والله الذي لا إله إني جسد يكشعر، ازاي تفعل كده او يفعل كده وهي تعلم او يعلم ان الله ناظره؟ اقرب الناظرين اليه والله، اقرب الناظرين، اكثر واحد، اول من رأى، اول من يراه الله عز وجل. تغلق عليها بابها، وتغلق عليها بنتها، وتغلق عليها وتوصي الناس او تبعد عن مكان اللي فيه الناس اللي يعرفوها، وهي تنسى ان الله يرى ويسمع. فهكذا تربى الصحابه رضوان الله عليهم. اللهم ارزقني الحياه يا بناتي. خلق عظيم، خلق الحياء من الله والحياء من النفس والحياء من الناس. ولو كان هذا أقرب الأقارب إليك، صاحبتك يبقى عندك حياء وأنت بتتعاملي معها. عورتك تقولي ما احنا مش مشكلة نساء على بعض، يلا لما يبقوا يبانوا يبان زي بعض الناس، تكون بعض الناس أقوال خاطئة. بالظبط كده فعلا، لما يجي يبان عنها حاجة أو بان عورتها، تبان عورتها، حد يشوف عورتها تقول يلا مش مشكلة، اللي يبان مني إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أمر بالعفة، والله أمر بالستر، وربي أمر بالعفة، وربي أمر بالحياء. هذه المرأة، المرأة هكذا يا أحبائي، والإنسان المسلم هكذا، ده خلقنا. النقطة الأخرى من أداب الصحبة والأخوة، بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر في العلاقة، وأن لا يصحب الإنسان إلا عاقلا عالما حليما. زي كما يبقى في صحبة مثلا وانت رايحة في مكان مثلا معاك صحبة، معاك واحدة عاقلة، واحدة يعني تستفيد أو تبقى جميل. نعم، وانت طالعة العمرة. بالظبط كده فعلا، لما تيجي مثلا معاكي واحدة في مثلا معاكي في الغرفة جهلة أو عنيفة أو سيئة أو سيئة المعاملة أو بخيلة، بتبقى الأمر شديد جدا. لما تبقى معاكي واحدة ماشية على ماشية على سلوك، ماشية على ضرب، ماشية سبحان الله تغض الطرف وتمشي مع بعض كده، يبقى الحياة فيها حياة إيه؟ فيها لين وفيها مواد، فيها سعادة. لو رجعت من الرحلة دي تقعدي تفتكر إيه؟ ذكريات جميلة تمر عليك السنين الطويلة وتقعد تقول يا الله كان في ذكريات جميلة بنعملها سويا، كان في، ما بتفتكريش حاجة وحشة، تفتكر الجميل. لكن لما تبقى الإنسان طباعه غليظة وسيئة، إيه تبص تلاقيه قاعد في الأوضة مخاصم ده ومصاحب ده وسيب ده وشايل من ده. عشان كده اللهم ارزقنا حسن الصحبة، حسن المعاملة، حسن الأدب، حسن الحياة. برضو أذكركم مرة ثانية، مش عشان هي صاحبتك أو أختك في الله يبقى تظهر لها عوراتك، عشان تبين لها زي ما قلت كده الكلمة اللي أنتوا قلتوها دي اللي بان مني معرفش إيه. لا، في حدود يا بنتي، في حياة. الحياة ده خلق دينك المفروض تصير عليه، فلا بد أن يكون الإنسان عالما وأن يكون الإنسان تقيا. فلا تصاحبي إلا عالما، ولا تصاحبي إلا عاقلا، ولا تصاحبي إلا تقيا، ولا تصاحبي إلا حليما. هتسعدي في صحبة كل ذلك. لكن لو لقيت إنسان جاهل أو إنسان عنده جهل شديد، عنده كبر شديد، عنده حب للدنيا شديد، هتتعبي في صحبته جدا. ليه؟ لأن هتبقى أنت في طريق وفي طريق، أنت هتقولي أمر ربي وهو يقول أمر هواه، فلن تتفقوا، لن تتفقوا. لأن الاتفاق لا يكون إلا على الطاعة يا أحبائي، طاعة الله عز وجل. مش هتغضي صاحب طرفك لصاحبتك عشان صاحبتك على طاعة الله تقول صح انت على صح. لا لا، ده أمر الله، لا يمكن إنك هتكوني في الوقت ده. النقطة السالمة التي تالي ذلك من صفات الصحبة، سلامة الصدر، قلبك سليم، اقبلي النصيحة. مش عيب إنك تقبل النصيحة، مش عيب الإنسان يغلط أبدا. ولما يجد إنسان مشفق محب صادق أمين تقي بينصحه يكسي يقول له جزاك الله خيرا واقبل النصيحة. لكن لو جدت نفسك ترفضي النصيحة، ولذلك أقول لك إيه، سلامة الصدر والنصيحة لهم وقبول النصيحة، دي من الأخوة في الله، من جمال الصحبة. لكن لو وجدت الصحبة اللي معاك، لو أنت نصحتيهم في الله وكنت مثلا على عندك علم ونصحتيهم في الله ووجدتي ان الامر النصيحه دي هتخصمك عشان النصيحه، يبقى اين الحب في الله؟ يبقى فين الصحبه في الله؟ لا، دي صحبه الدنيا وليست صحبه الله، دي بالصحبه الدنيا، دي بالصحبه الله. التي لا تقبل النصيحه والتي لا ترضى بالنصيحه يبقى هي بترضى بايه؟ بالدنيا، فما ينفعش. ولذلك يقول ربي الا من اتى الله بقلب سليم، وأن يكون صاحب صدر سليم خالي من الحقد والضغينة والضغينة، ولا يكون سبحان الله ملء قلبه الدنيا. إذا امتلأ قلبه بالدنيا خربت منه كل حب الآخرة، فلا يتفق، لا يتفق محب الآخرة أو الذي يخاف الآخرة، ولا يتفق مع محب الدنيا، لازم يصطدم، مش هيحصل اتفاق، لا يمكن. مهما طالت الصحبة لا يمكن أن تستمر الصحبة على ذلك. النقطة الأخرى، ألا يخلف الإنسان وعده في الصحبة، وإذا وعدوا أخاه لا يخلف، لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. ما تقولي لأختك أنا جاي لك كذا يبقى لازم تؤدي الوعد، أنا هجيب لك كذا يبقى لازم تؤدي الوعد، لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر وعد الإيه؟ الآخر. لا تعد أخاك يقول سوي، لا تعد أخاك موعدا فتخلفه فتستبدل المودة بغضا. تيجي تقولي توعدي أختك وتخلفي، توعدي أختك وتخلفي، هي نفسها تبقى في قلبها موجودة ليكي لأنك أنت ما احترمتيش معها إيه هذا هذه المعاشرة. النقطة الأخرى التي برضو وهي الثالثة عشر قيل أن يصحب من يستحي منهم، يعني إيه ويحتشمهم، يعني تقدرش تعملي حاجة دي لأنه تتكسف تعمليها قدام ما يصحش، عين نعملها قدام دي، فكيف لو كان الأمر يراه الله والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فده يبعدك عنه. لذلك يقول سبحانه وتعالى قال بعضهم أحب الطاعة أو أحب الطاعات بمجالسة من يستحي منهم، وكذلك قالوا ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشم، يقف في المعصية لأنه بيصاحب مين؟ واحد ما بيبليش بالمعصية، فيبقى هو كمان يقع في المعصية ومش هيبالي، لكن لما يقع في يقع قدام حد وهو يعلم الحد ده بالنسبة للمعصية حاجة شديدة جدا، هيأدب نفسه وهيجتهد إن هو لا يقع في المعصية. والمقصود بصحبة من لا تحتشم أي الذي لا تستحي أن تفعل أمامه المنكرات، أنا صاحبتي زي وأنا بعمل المنكرات، إحنا الاثنين زي بعض، فتفعلي ما شئتي من المنكرات وهي مش هتردك ومش هتقول لك كده غلط، عشان كده عايزة تعشريها يبقى أنت على دينها، لكن هذه لا تصحبيها. شوفي بقى شوفي الدنيا، لو كنت لأن صحبتك لصحبة الدنيا صحبة معاصي، بتقعدي مع صاحبتك إلا على شاكلتك في المنكرات، لأنك مهما فعلتي من الأخطاء والمنكرات فإنك لا تشعري بالحشم أمامها، لأنها لن تنكر عليك، لن تنكر عليك، إنما لا تنكر عليك المعصية اللي أنت بتعمليها هي دي اللي بتتقي الله عز وجل، أي لا تحتشم يعني لا تقيم له وزنا. فاحرص على مصاحبة الشخص الذي تستحي من فعل أو قول المنكر أمامه، الذي تستحي أن تفعل العيب أمامه، ولذلك الابتعاد الذي يبعدك عن السيئات، لما كنا تعمل السيئات ما تقدرش تعمليها قدامه أبدا تقولي لا ما أقدرش أعملها دي قاعدة معايا، يبقى هي دي الصحبية. قيل أيضا الصاحب أو الصديقة قد تريد منكرا أو تريد شرا، فأنت لا تحرصين على تلبية رغبتها أبدا لأنها تريد منكرا، فالمؤمن يعاشرك بالمعروف ويدلك أو تدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق يعاشرك بالممادحة يلقيك على المعصية ويقولك الله إيه الجمال ده وإيه المعاملة دي وإيه الشكل ده وإيه، تبقى شايفاك على معصية ظاهرا وباطنا، وتفضل تثني عليك ثناء بقى تقولك الله ده انتي تبقى مثلا عاملة معاصي، فتعاشرك بالممادحة، وهذا لا تشتهي النفس الأمارة بالسوء. فالفرق بين هذا القيل، فهذا الفرق بين مصاحبة المؤمن ومصاحبة المنافق. المنافق اللي لك على المعصية يقعد يعمل فيك ايه يثني عليك. النقطة الأخرى أن تحب له ما تحب لنفسك لأختك، لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث متفق عليه، يعني تتمني أنت ربنا يمن عليك بالجنة، تحب أختك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالجنة، تحب الطاعة أنت بتحب الطاعة وتتمني لأختك لأنك بتحبيها إنها تحب الطاعة، يعني أنت لما بتيجي مثلا إنسان بيقع في معصية وأنت وغالي عليك جدا ليه بتبقى حزينة وبتبكي علشانه ليه؟ لأنك أنت تذوقتي طعم الطاعة. ولذلك سبحان الله يا جماعة عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا، ما تذوق إنسان طعم الطاعة وانتكس انتكس بعد الطاعة إلا ما عاش في عذاب. الإنسان اللي بيتذوق طعم الطاعة وبعدين بينتكس يعني بيخرج بينسلخ من الطاعة ده مؤكد هو انسلخ لحاجة لشهوة أو لدنيا أو لمظهر من مظاهر الدنيا أو لمجرات الأخلاء الأصحاب اللي على شاكلته انسلخ، لكن سبحان رب العرش العظيم ما تجديه سعيدا أبدا. ليه؟ لأنه يتمنى يرجع إلى الأصل أو لما كان عليه، ولكن نفس الأمر بالسوء خايفة تقول طب ما أنت ترجع ممكن ترجع، ما أنت هتعمل كده ممكن ترجع، فتظل نفس الأمر بالسوء هي بتدفعه لإيه؟ مع فعل الشيطان. أن تحرص على ما يجلب المودة بينك وبين من تحبي. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه 3 يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته ويتوسع له في المجلس. مش أول ما يجي في المجلس وفي أي مكان جنبك تقول لا ما تعليش ما تعليش هنا أنا حرانة. لا ما تجيش مثلا في زي يحصل على فكرة ده في رمضان في الصلوات الصلاة تيجي أختك تقف جنبك مثلا لا ابعدي بقى شوفي لك مكان تاني أو صف تاني بقى مش طايقين نفسنا. ده بيحصل كده في العالم يعني. والتانيه تقول لك طب تعالي هنوسع لبعضنا ده بيحصل بين خاصه النساء. انتوا عارفين المنظر ده في الرجال مش موجود كثيرا في الرجال لكن موجود عند مين؟ في النساء. ولذلك قيل وتوسع له في المجلس وتدعوه باحب الاسماء اليه. تدعوه باحب الاسماء اليه. لا شك ان السلام من اسباب المحبه سلام. واذا وسعت له في المجلس اذا دخل دل على قيمته عندك بتوسعي له يبقى عنده قيمه عندك وعلى حرصك على راحته وعلى اكرامك له والنفوس ترتاح لمن يكرمها. اي انسان بتقول لي دي بتكرمني بتروحي مثلا لوحده تحس انها بتكرمك وبتعزك كده هتحبيها بديها تحبيها وتناديه باحب الاسماء الي فان ذلك ايضا من اسباب محبته لك. فان النفوس لا ترد من يناديها باسم فيه عيب او فيه نوع من السخريه. واحده بتنادي واحده باسم فيه سخريه مش هتحبها ابدا لكن هتحب واحده مثلا باسم بتناديها باسم ايه هي بتحبه فدي دلعها دلعها وماله دلعها مش مشكلة سوسو أي حاجة يعني مش مشكلة أي اسم جميل إذا بتحبه أتدلعها مش مشكلة ليه مالا قليلة. النقطة التي تري ذلك أن تلازمي الأخوة دي ولا تقطعيها ولا تمني منها. فإن بعض الناس يصاحبون الأشخاص الموجودة لفترات قصيرة ثم يتركونهم ويكون همه التعارف والمداخلة ثم الخروج وهكذا. يفضل يتعرف على دي ويعيش معهم ويخصمهم ويمشي ويتعرف على دول ويتعامل معهم ويخصمهم ويمشي. يفضل يدخل هنا ويخرج ويدخل هنا ويخرج ويظل على ذلك ولا يكون له في النهاية حبيبا. والحقيقة أن القوة الحقيقة أن تدوم وأحرص الإنسان عليها والتزم بها ولا تركها ولا يفارقها. ولا شك أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. وقال بعضهم ليس لملول صديق ليس لملول بتمل يا الصحبة دي لا لا لا الصحبة دي هتقعد بقى تقولي وتنصحني لا لا لا خروجي من الصحبة دي. الصحبة دي بقى هتقعد تقولي مش عارفة يا خروجي من الصحبة دي. البنت الست دي هتقولي هخرج معاكي كذا لا لا خروج. فتفضل تخرج المسكينة تخرج لدرجة يخرج الإنسان من الدنيا وهو ملوش إيه حبيب. دي مشكلة شديدة يا جماعة. والملول الذي يمل من كل أحد فيعاشر معاشرة بسيطة ثم يترك ويستبدل بهم غيرهم وهكذا ثم يستغني عنهم ويمل من مصاحبتهم. فلا شك أن الملول لا يلوم لا يلوم له صحبة. وأسأل بالعفو والعافية ألا يقطع صديقا بعد مصادقته ولا ترده بعد أن قبلته كما قيل في ذلك فهذا من حسن الخلق. يعني لا تصادق وتواصل إلا بعد تجربة. يعني إيه تعرفي كويس فإذا خبرت وسألت عنه وعرفت حاله صاحبه وأخيه. وإن صادقته فلا تقاطعه فكل فالمؤمن لا يقاطع كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قيل أن المؤمن إذا ظفر بأخ أو صديق لا يضيعه لأن الأخوة والصداقة عزيزة. أي أن الصحبة دي الذي عندهم الإنسان لما يكون عنده وفاء وعنده صدق وعنده بر أمر يظفر به الإنسان فلا تقطع عنه هذه الصحبة. وهذا من حسن الخلق أيضا. وكتب بعض الحكماء لصاحبي فقال له استوحش ممن لا إخوان له. استوحش ممن لا إخوان له يعني ما تلاقي واحد ملوش حبايب ما ينفعش. وأشد الناس تفريطا من وجد أخاً ثم ضيعه. وإن وجدان الكبريت الأحمر أيسر من وجدان أخ صالح. والكبريت الأحمر نوع خالص منه معروف يضرب به المثل ندرة وجوده. وإن لفي طلب هذه الصداقة يعني يقول وإني لفي طلب هذه الأخوة منذ 50 سنة وأعلم أن الناس 3 معارف وأصدقاء وإخوان. المعارف بين الناس كثيرة ده فلانة تعرف فلانة أي من جهة المعارف قد يتعرف الإنسان على شخص كثير وليس بأصدقاء يعني. فقد يتعرف على شخص وقد تصادف أشخاص آخرين في مكان العمل أو كذا وده بيبقى معارف بيبقى معارف يعني. أما الأخوة فكما ذكرت لكم دي اللي هي تستدعي إلى أن يخرج الإنسان من الدنيا. لو لقيتي اللي أنت بتصدقيها في أوهن الأسباب قطعتك أعرفي أنها ليست أخوة وأنها لا تعي بالأخوة. ولا تهتم بالأخوة ولا تهتم أن تكون في ظل عرش ربي، وخاصة بقى إذا كانت الفرقة على نصيحة في الله. إذا تصاحب اثنين وتفرقا، اعلمي أن تكون هذه الفرقة بذنب أحدهما. طب إذا كان الأمر بيبقى معروف أن هذه الصحبة تفرقت بسبب الدين أو بسبب نصيحة، يبقى معروف السبب كان إيه يعني. ولذلك يقول في الآثار، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه كما ذكرنا في الحديث السابق. وقال رضي الله عنه أيضا: أخي من يكون على قدر التقوى، ولا تجعل سبحان الله ولا ترى حاجتك إلا عند من يحب قضاءها، ولا تغبط الأحياء إلا بعدما تغبط الأموات، وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. شاور في أمرك، إيه رأيك أنا في إيه ممكن أصلحهم؟ شاور في أمرك من يخشون الله عز وجل. يقول رضي الله عنه أيضا: إذا رزق ربي ود امرئ مسلم فتمسك به. لو رزقك واحدة ود واحد مسلم تقي، فامسك به لحد ما يكون الأثر ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. فيقول أيضا: الصدق، يعني عليك بصحبة الصدق وعيش في أكنافهم، فأنت في زين في الرخاء وهم لك زين في الرخاء، فأنهم زين لك في الرخاء وعدة لك في البلاء. هم معاك في الرخاء ومعاك فين؟ في البلاء. وقال عن الحسن: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر رجل من إخواني في بعض الليل فيقول: سبحان الله، ده ما كانش شرك ولا كفر ولا حاجة. قيل كان الحسن يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل من أصحابه في بعض الليل فيقول: يا طولها من ليلة. يفتكر ويشتاق ليه، يبقى عايز يصبح بسرعة عشان إيه يرى. فإذا صلى المكتوبة غدا إليه، فإذا التقى عانقه. هكذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة، كما جاء في أداب العشرة. وفي ذلك كثير من أحبائي أو أقوال كثيرة في فضل الصحبة وحسن المعاشرة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم صحبة المعاشرة، وأن يرزقني وإياكم ظل عرشي يوم لا ظل إلى ظله، وكما جمعنا في هذا المكان، اللهم اجمعنا في ظل عرشي يوم لا ظل إلى ظله ولا باقي إلى وجهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك ولا رحمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.